في الذين فيه في تفسير مشي الكلام اللي هي النظريات ايه والديمقراطيه او نظريه العقد الاجتماعي. دفعت النظريه دي اولا هي النظريه العقد الاجتماعي كان بيها فلاسفه عليكم كتير يعني. لكن اهم الفلاسفه اللي اتكلم في النظريه دي وعصاها هم على رأسه طبعا فيلسوف روسو وتوماس روبنز ودولر. دولر بيتكلموا في نظريه العقل الاجتماعي هم اللي اسسوا دي الثلاثه تمام. الثلاثه دول لما اتكلموا في نظريه العقل الاجتماعي واسسونا اتفقوا على ايه؟ على اساس هذه النظريه واختلفوا على ايه؟ على بعض النقاط الخاصه بمفهوم النظريه تمام؟ المهم ان احنا نفهم نشاه الدوله من خلال هذه النظريه ولازم نفهم موقف كل فيلسوف منهم لازم تفهم ايه فرق بين كل فيلسوف التاني وجهه نظره في هذه النظريه تمام؟ أول فيلسوف اتكلم في النظرية دي وأسس فيها اللي هو توماس روبنز تمام؟ بيقول إيه اللي فات نظرية العقل الاجتماعي؟ عايز يقول إيه هو؟ لازم تفهم ليش الدولة كده؟ يعني اللي هو ببساطة كده إن إحنا دلوقتي نضرب الحكم في الدول وأساس ليش الدول هي موجودة دلوقتي؟ أي كان عدد الدول في العالم. إزاي الإنسان عايش في دين تحول من حياة الفترة الأولى أو البدائية إلى تأسيس الدول. مريض ناحية فلسفية يعني تفكر فيها ناحية فلسفية. إزاي الإنسان ابتدى واحد وابتدى يزيد عدده تمام؟ لدرجة إنه أسس دول دولة والدولة بدأت أربع الدول تكون العالم كله. فهم قالوا بعكس النظريات اللي اتكلمنا عليها امبارح توماس روبنز قال ايه؟ قال ان الحياه الاولى هي البدائيه. في البدايه خالص كان من وجهه نظره هو نركز عشان كل واحد يوجه نظره في النظريه. قال والله ان الدوله نفسها في البدايه خالص كانت الحياه البدائيه او الفطريه كانت بين الناس بتعم بيها الفوضى. كان في فوضى مفيش عدالة ولا حرية ولا مساواة تمام. وكان اللي بيحكم الحياة الفطرية بين الناس أو الأفراد قانون أو شريعة الغاب اللي هي نظرية القوة في كلمة جنبها تمام. القوة في الأفراد وبالتالي كده هو مفهوم تمام. فالأفراد فكروا هو ممكن يتكلم بدون بفضل عن حاجة بينهم عن حاجة هو عايز يستنسخ ويضع نظرية اللي ازاي نشأ في الدولة. فبيقول ان هو على اصل هذه الفوضى اللي كانت بين الافراد فكر الافراد ان هم ايه يتحولوا من الحياة البدائية او الفطرية او غير المنظمة او فوضى دي لايه؟ لحياة المجتمع المنظم. لما بنتكلم عندكم في المرجع في المستقر بقول الحياة المجتمع او الجماعه مقصود بها هو الفصل لحياه الدوله تمام. يعني هو عايز يكون الفكر والافراد والمدير والفوضى دي الى المجتمع المنصي. المجتمع المنصي ده مقصود به الدوله تمام. يكون ده السبب او رغبه الافراد في تحولهم من الفوضى للمجتمع المنظم لحياة ايه في المجتمع المنظم فيها العدالة والبرية والمساواة. طيب فكر الأفراد ايه هي الوسيلة اللي تيجي بيها من الفوضى دي أو الحياة البدائية أو الفطرية لإيه؟ لحياة المجتمع المنظم. قال والله إن اللي هتحكم العلاقة دي هو العقل. العقل يعني هو ليه عشان احنا هنا نظرية العقل الاجتماعي ليه؟ لأن هو أساس الانتقال من وجهة نظرهم الفلاسفة الثلاثة دول ودي نظرهم من الانتقاء من الحياة دي البدائية إلى المجتمع المصري أو الدولة من خلال العقل. إزاي بقى العقل؟ اتفقوا في الناس الثلاثة المتخصصين إن أساس الدولة كان على أساس وسيلة العقل. إيه العقل؟ ولود النظر في مصر ده والله هو أولا دماغه الثاني هو فلسفة الإنجليزي تمام؟ كان معلم ولي العهد الإنجليزي في الفترة اللي كان موجود فيها مؤسسة الإسلام النظرية، وكان طبعا إيه يعتبر كان من الحاشية الملكية، فطبعا تبنى الدكتورة وجهة النظر تفسير نظرية العقد على أساس إن العقد أطرافه الأطراف أنفسها أو مش أنفسهم، إن العقد المفروض فيه طرفين. هو قال لا، الحاكم الأطراف لو هو قال الأطراف انتقل من الحياة الإدارية عايزين يأسسوا دولة من خلال إن في عقد بين مين ومين، هو قال مين ما جاش، ما دخلش الحاكم خلاص تمام. تأثير حياته إن هو ترفض مكانه في العرش الملكي في إنجلترا أثر عليه التأسيس النظرية ده خلاه يستبعد يقول الحاكم كطرف في العقد. فبدأ العقد الاجتماعي ده بين أفراد المجتمع. يبقى الحاكم ليس طرف في العقد الاجتماعي. تمام؟ وبناءً عليه إن الأفراد يتنازلوا عن كل حقوقهم وحرياتهم للحاكم كالوجه النظري. وإن الحاكم يدير وينظم شؤون المجتمع ومؤسسوه دون أن يكون عليه التزامات تجاه الأفراد إلا في نطاق إيه؟ المساواة بينهم وتوفيق حقوقهم وحرياتهم. لكن هو مش طرف في العقد. ده اللي انت بتعمله، وبالتالي هم عليهم الواجب الطاعه دي اللي بيتنظروا. واي خروج عن التزامات العقد لا يترتب عليها ايه؟ فسخ العقد. يعني لا يترتب عليها عجز الحاكم. تمام؟ ده ما كان مفروض ايه؟ وجهه نظر سماه الحكم العقد. هو هنا ايه اتكلم وقال ان الاساس الدولة انها تنشئ تتمدن الافراد والحياه الفوضى لحياه الدوله او المجتمع المنظم من خلال العقد، الا ان اطراف العقد هم الافراد افراد المجتمع، وان الحاكم ليس ايه طرف العقد، وبالتالي هو غير ملزم من وجهه نظره من حقه من حقه دي غير توفير المساواة والعدالة للمجتمع، وهم عليهم لازم الطاعة، وأي خروج أي طرف يحرم عليه التزامات لا يترتب عليه إيه؟ فسخ العقد. جاء النظرية الثانية والجلدة طور من النظرية. قال إيه جلدة؟ قال أنا بيتكلم ولازم تأكد الثلاث مواقف بتوع الثلاثة، لأن هما مواقف مترتبة على بعض مش منفصلين عن بعض. لما قلنا نكتب عشان خلوها يعني أي سؤال مفيش حاجة اسمها سؤال نظري ولا سؤال علمي. اللي ممكن يجي السؤال في الرابط بين النظريات يعني، عشان كده أهم حاجة إنك تفهم الخطأ اليومي. تمام؟ أنا أهم حاجة أوصل بيكم إنكم فاهمين الخطأ. يا جنو اتفق مع مين؟ مع توماس هوبز في إيه؟ في إيه الحياة ابتدائية اطلاقاً من الأفراد من الحياة البدائية أو الفطرية إلى المجتمع المنظم من خلال العقد، اتفق معانا بالدلالة اللي كنت معاك في الموضوع ده. وشرع بين النظرية اللي اتفق مع توماس هوبز بين إن وسيلة انتقال أو نشأة الدولة من خلال العقد. فوضى. لا لا، ما كانتش فوضى. ده الحياة البدائية على الإنسان البدائي جد مدة الدول ما كانتش إيه؟ حياته فوضى. ولا يحكمها شريعة القانون الأخضر. لا لا، ده هي كانت الحياة بالعقل، بأسود حرية ومساواة وعدالة. إلا أن هنا الفرق اللي هو ايه؟ اتفق مع دكتور فاروق فيه ان الوسيله في انتقاء البلد البدائيه او الخبريه الى الدوله العقل، لكن ما كانش ايه؟ كلام مختلف فيه بسبب الانتقال. بسبب الانتقال من البدائيه للدوله اختلف فيه كتير. ومصر قال ان السبب اللي خلى الافراد يلجؤوا للدوله لتاسيس الدول هو التخلص من حياه القوم وعدم الانتقال. لكن جون لوك قال ايه؟ قال السبب هو ان كان في حريه ومساواه وعداله، لكن ما كانش في جزاء ولا عقاب بيطبق على المعتدي على حقوق الافراد والحريات. قال الحياه البدائيه كان فيها عداله ومساواه، من هنا لما جت تتكلم عن قصه المقرر اللي بيسووه لي في النقطه دي، سووه ان هو كان في الفتره دي من وجهه نظر جون لوك في مساواه وعدل. لو ركزتوا لان الكلمه هنا ليها اثر، كان في مساواه وحريه وعدل. طب ازاي انت بتقول هو لجا للتخلص من حياته البدائيه يا سيدي علشان في مساوئ تتمثل في غياب الاعقاب؟ طب هو لو في عدل يبقى هو كده ايه؟ يقول لكم المفروض ان انا اقدر صح؟ لا، انا قصدي هو بالعدل ودي ممكن ايه؟ ممكن تاخد منها سهم كده وتحددها. هي لما جاء نتكلم ده لحد دي كان فيها مساواه وعدل وحريه، لكن هنا كان في عدل بين الافراد في ايه؟ في اعطاء كل واحد حقه دون ايه؟ دون تنفيذ جزاء على المعتدي على الحق. يعني في فصل في المنازعه، يعني في فرق بين العدل وتوقيع الاعقاب. النقطة دي بتاعت ايه؟ اللي وجه النظر جون لوك ان هو كان في عدالة لكن ما كانش في جزاء بيترتب على المحاسب ايه؟ او التعدي على الاحكام العرفية بتاعتهم اللي كانت بتسود حياتهم. ده دي يعني في عدل وفي فصل في المنازع. يعني كان اصل ايه معنى العدل؟ ان هو في فصل في النزاع، كل واحد شاف حقه. لكن الجزاء المترتب على فصل المنازع ما كانش بيتطبق. يعني مفيش دولة مكان بتتعاقب المعتدي أو خارج عن السلوك العام في المجتمع بوقت أو الحياة الفردية الجبرية بوقت. فهمت لي؟ يبقى هو قال إيه؟ الحياة الفردية كان فيها أو البدائية كان فيها عدالة مساواة وحرية، لكن ما كانش فيها إيه؟ جزاء أو عقاب يطبق على المعتدي على الحقوق الحرية. الافراد واللي اتنظروا هنا لذلك الافراد لجأوا لايه؟ للتحول او الانتقال من الحياه البدائيه الى ايه؟ لتأسيس الدوله. عندكم هناك الانتقال الى الجماعه او المجتمع المنظم مقصود بها الدوله. تمام؟ ده النقطه اللي اختلف فيها العالم، اتفق فيه ايه؟ الانتقال من خلال العالم. جاء أنا برضه بيختلف جون لوك مع مين؟ مع في موضوع العقل. يبقى اختلف هو في الانتقال سبب الانتقال ايه؟ لكن اتفق معاه في وسيله الانتقال كانت العقل، لكن اختلف معاه في سبب الانتقال. اختلف معاه تاني كمان في ايه؟ الاختلافات اللي احنا بنتكلم عليها يعني ركز عليها في النظريات. الفروق، انا عايز الفروق. جميل؟ يختلف في مفهوم العقد. قال لا، توماس هوبز بيتكلم عن اطراف العقد وقال بمطلق الاطراف. ان العقد الاجتماعي غير الاطراف ثم في عين محاكم منهم. واحد منهم يمكن يخلي العقد بعد ما هم يكرهوا العقد مع بعض. لكن جون لوك قال ايه؟ قال لا، اطراف العقد هم طرفين. الاطراف الحاكم المحكومين الأفراد المحكومين الشعب هنا اللي ايه؟ الشعب هنا ركن اركان الدولة، واحنا بنتكلم عن هدف ماشي في الدولة. يعني هي فرق بين الافراد والشعب، لان احنا بنتكلم عن هدف ماشي في الدولة. إذا بنتكلم عن أفراد متفردين، لكن الشعب ده مجموعة أفراد. كتلة واحدة هي ركن الشعب، ركن الله. حتى كانت الدولة أولهم الشعب، يعني في فرق بين الشعب والأفراد. الشعب هنا كان كشخص معنوي جماعي، مش فرد عادي. يبقى لما نتكلم عن شعب مش مجتمع أفراد، بنتكلم عن شخص جماعي، مجتمع كده. هو ركن الدولة، يعني دلوقتي لسه بنتكلم في الانتقاء، عايزين نحول هما بيتكلموا الثلاثة من تحويل الأفراد لشعب. فالأفراد يعني معناها هنا كل واحد شخصية فردية مستقلة ذاتي في نقطة المظاهر دي. عشان كده بنتكلم أنا بتكلم عن الأفراد. لو قلت شعبي خلاص خلصت، بنتكلم عن كلمة هو خلاص دولة يعني. لكن الشعب ده شخص اعتباري جماعي يمثل كل فرد جزء. دول أفراد من وجهة نظر جندب جانب من الأفراد طرف والحاكم طرف العام. والالتزامات المترتبة على هذا العقد من وجهة نظر جندب اللي بيختلف في النقطة دي مع اللي جاي مع دوماس حوبز، من حيث إن الأفراد لا يتنازع عن كل حقوقهم وحرياتهم في العقد زي ما قال. لكن دوماس حوبز قال إيه؟ لأن الأفراد بيتنازعوا عن حرياتهم وحقوقهم كلها للحاكم يتصرف فيها كيف ما شاء. لكن جندب قال إيه؟ لا، هم بيتنازعوا عن بعض، عن بعض حقوقهم وحرياتهم للحاكم للتصرف فيها في نطاق توصيل شروطه بالحاكم. تمام؟ وده فرق ثاني هو ايه؟ ان من وجهه نظر جندب ان الافراد بتتنازع عن كل حقوقهم وحرياتهم، لا بيتنازعوا عن بعض. اما دوماس حوبز قال ايه؟ لا، بيتنازعوا عن كل حقوقهم وحرياتهم للحاكم. لكن عنده جندب ايه؟ عن بعض حقوق للحاكم اللي هو طرف العقد. اللي هو طرف فين؟ في العقد. ونتيجة لوجهة نظري إن الحاكم طرف في العقد الاجتماعي إنه أي فروض أو اعتداء على هذه الحقوق والحرية يترتب عليها كسب العقد. لوجهة نظر جنبه لأنه هو تركيبا لأمور الأمور واجب اتباعها وقواعد العقد، إنه أي طرف في العقد هتشتري سلعة عقد مين؟ العقد. فبالتالي أي فلوس من أي طرف عن التزامات الموجودة في العقد بيترتب عليها إيه؟ فسخ العقد. في نظر نظرية العقد الاجتماعي إيه؟ هيترتب على عجز الحاكم. فهمتوها كده؟ لأن هو دخل إيه؟ الحاكم طرف في العقد، وبالتالي إيه؟ أي فلوس هينسحب أثره على مين؟ على الأفراد. تمام؟ ما ينسحبش على الأفراد. ليه؟ لأنه يعتبر من وجهة النظر العادة إن هو الأفراد طرف العقد في العقد. يعني يعتبر زي ما بيقولوا بعد كده موضوع عقود الإزعام. يعني مش عايزين ندخل في النقطة دي. فالأصل هي ترتب عليه فسخ العقد، وبالتالي إيه؟ ترتب عليه إيه؟ فسخ العقد في حالة الخروج عن أي طرف من الالتزامات. دي وجهة نظر مين؟ جندب. جاء في الوجه الثالث إن هو يعتبر أكثر في نفوس إيه؟ نفوس الاحتيالية النظرية. لما يجي يتكلم عن نظرية العقد الاجتماعي على طول ينصرف إيه؟ السن لمين؟ يعني جاء جنبه. تمام؟ أول ما حد يتكلم عن العقد الاجتماعي يبقى أساسا مين؟ جندب. طبعا هو جاي بعدين فترة الحبة الزمنية. طور من النظرية وفسرها تفصيل ايه؟ كامل، لدرجة ان هو ألف كتاب او مؤلف او بحث سماه نظرية العقد الاجتماعي. مشهور. عشان كده النظرية ايه؟ قال الحق السياسي تمام وبين العقل الاجتماعي ويعتبر يعني العامة ممكن العامة اللي يكون خاصص لما يتكلم عن غير العقل الاجتماعي لتأسيس الدول يا يتكلم اللي أسس غير العقل الاجتماعي وتأسسه هو مين؟ هو روسيا لكن هو في الأصل إيه؟ اللي حط الطوال إيه لأنها في مصر مدن وبعدين طورها على الجنة وبعدين إيه؟ ما بعض النظرين وجهة نظر أو وجهة نظر رسو إيه؟ يقول إيه رسو؟ إن فعلا إنه بيتفق مع صابدين في الفلاسفة بإن الإنسان كان بيعيش في بداية حياة بدائية وخطرية هما الكلام اللي اتبعوا على مصر لكن قال ما كانش في حالة فوضى برضه اللي هو اتفق مع جون لوك واختلف مع مين؟ مع جون لوك لا ما كانش في حال فوضى بالعكس كان في حريه وعداله ومساواه تمام وكان في عقاب وجزاء يترتب على حاله الحروب Yeah. ثلاث حاجات دول هتحددوها. الطبقة الثلاثة كده في إن وسيلة الانتقال من المجتمع الفدائي للمجتمع المنظم هي العقل. لكن جمال خروج قال إن السبب الانتقال هو اللي كان في حياة فوضوية، فلجأ الأفراد إيه؟ للدولة في تحقيق إيه؟ الاستقرار. أما توماس هو أما جون لوك قال إيه؟ قال إن السبب هو إيه؟ إنه في حرية وعدالة لكن في جزاء. في جزاء والعقاب المرتب على المعتدي على الحقوق والحريات الأطفال. رصوا هنا لما مصر جايين قال إن السبب الوسيلة هي العقل. لكن السبب إنه كان في عدالة ومساواة وقانونية. بيحكمها القانون الطبيعي. وكذلك مصر اتفقوا في النقطة دي مع جون لوك، اتفق مع جون لوك في النقطة دي. لكن قال إيه؟ اللي كانت أفراد الأفراد في المجتمع البدائي بيتغلب مصالحهم الفردية على المصالح العامة، مفيش مصلحة عامة. كل فرد عشان مفيش دولة، كل فرد بيتصرف حسب مصلحته الشخصية الفردية. هو لما لقيت كلام عن الدولة، الدولة بتاعتها دي نقد إداري إن شاء الله السنة الجاية والثالثة وإن شاء الله إداري. هنتكلم إن هدف الإدارة أو هدف الحكومة أو السلطة التنفيذية أو هدف القرار الإداري تحقيق المنفعة العامة في المصلحة الخاصة. فدام هدف القرار الإداري في السنة الثالثة إن شاء الله في القرار الإداري مجلس الدولة لما ناخد القرار الإداري والثالث تاخد الإدارة. القرار الإداري دائما إيه؟ بيهدف لتحقيق المنفعة العامة هدفه الأساسي. فهنا الدولة إيه؟ الدولة بتهدف لتحقيق إيه؟ المصالح العامة وتوصيل الشؤون العامة. هنا رص اتكلم بلغته، قال إيه؟ قال إن هما كان في عدالة ومساواة وحرية، لكن كان كل فرد بيهدف لإيه؟ ويبتغي تحسين مصلحته الفردية أو الخاصة، عندكم مكتوب مصالح فردية، الآن سواء مصالح خاصة كده، المصلحة الفردية، بس أنتم مهمة إن هو زي المصالح الفردية، إن كل فرد عايز مصلحته بس، لكن مفيش حد يفكر في المصلحة بتاعتي إيه؟ العامة أو المجتمع في وقته الابتدائي يعني مثلا قبيلة أو 36. نتيجة إن كل واحد من نظر نصه، نتيجة إن كل واحد بيدور على مصلحته الفردية، المصالح بتتضارب مع بعض. إن كل واحد في مصلحة فردية، مثلا لو ده كان مثلا يتاجر في حاجة معينة، إن كان بيتاجر في حاجة غير معينة، لو كان مجتمع بدائي مثلا، لو كان بيقوم على تجارة مثلا. ده بيتاجر في حاجة معينة بتكسب مثلا الكل راح تاجر فيها، وبالتالي اصبح غالبية الافراد يتاجروا في نفس السلعة مثلا. لو اديكم مثال هو بياخدوا كده التضارب جميل، فكلهم ايه؟ اشتغلوا على التجارة في سلعة معينة او منتج معين، فحصل تضارب بينهم، وبالتالي المجتمع خلى من باقي السلع او تجارة ايه؟ وموضوع ايه؟ لان مفيش توزيع، مفيش دولة بتوفر الاحتياجات العامة. فهنا اتكلم هو رصه قال ايه؟ قال نتيجة ابتغاء كل فرد في المجتمع البدائي لتحقيق مصلحته الفردية تضاربت هذه المصالح. هي مكتوب عندكم تعارض مصالح او تضاربت، المقصود ده المثال اللي مكتوب يعني في الموضوع، مصالحهم كلها تضاربت مع بعض لان مفيش توزيع. فقال ده السبب لذلك الافراد فكروا انهم انتقلوا من الحياه البدائيه او الفطريه او الحاله الفطريه الى ايه؟ الى المجتمع المنظم او الدوله تحقيقا لايه؟ للمصلحه العامه. خلاص كده؟ مفهوم العقل من وجهه نظر رسو جاري رسو قال لا، هو اطراف العقل اللي احنا عايزين ايه؟ وبس هو بيتكلم عن مفهوم العقد واطرافه بليه العقد اطرافه بالاطراف ووصفه باطراف شخصيين بصفه خاصه بصفه شخصيه كل فرد. لكن جون لوك قال الحاكم والاطراف طول أطراف رص جريه ده لا هنا ايه الأطراف العقد هم الأطراف أنفسهم يركز في الفرق بين الكلام رصه وما زرص في النقطة دي افترض رصه إن الأطراف هنا ليهم شخصيتين اللي هو الكلام أو صفتين الصفة الاعتبارية باعتبارهم شخص جماعي ومجتمع بدائي كامل وصفة فرضية لكل شخص زي التفكير تمام؟ يعني كأن في شخص اعتباري اللي هو ايه؟ المجموع المجتمع والأطراف كتلة واحدة وكل فرد كطرف طلع بصفته الشخصية يعني بيمثل مرة بيمثل نفسه كطرف العقل وورا تاني ايه؟ بيمثل جزء من الافراد في الشخص العام او الجماعي كطرف تاني يبدوهم هو رصوا هنا بيقول ايه؟ بيقول ان اطراف العقد هما ايه؟ الافراد انفسهم طرف ايه في العقد؟ الطرف الاول يعني الشخص الجماعي اللي هو المجتمع ككل كتله واحده طرف العقد يعني كل لو قسمناها اسهم ان كل فرد يساهم في مجموع الافراد اللي هو طرف الجماعه والشخص الاعتباري اللي بيمثلوا الافراد انفسهم فهمتوها دي؟ الطرف الثاني كل فرد بشخص يعني هيبقى في العقد بوجهه نظر بصه طرف واحد اللي هو مين؟ الشخص الجماعي اللي هو المجتمع ككل اللي الافراد نفسه بيكونوه الطرف الثاني متعدد ايه؟ متعدد لان كل فرد بيكون فيه بذاته شخص من وجهه نظر اللي بيرسوه بس وخلي بالكم ده مش حته بدائيه يعني ما هو اصلا في الوضع مثلا الدوله بعد الفشل كل واحد ليه شخصيه شخصية فردية ومصلحة فردية لكن هو بيمثل مثلا الجزء من المصلحة العامة للدولة لأن المصلحة العامة نفسها إذا كانت مصلحة الدولة أو المجتمع ككل فكل فرد ليه جزء من المصلحة العامة يعني إذا كانت الدولة مثلا بتعمل مدرسة فنفع عن الوجود إيه؟ على المجتمع ككل فهنا أنت ليك إيه؟ ليك مصلحة جزء من المصلحة العامة غير مصلحة الفردية. المصلحة الفردية ده قوة قانون المدني. والمصلحة العامة ده قوة قانون الإداري. فأنا بجيبكم من عليها إيه في وقت الحاضر. فهو كان بيقول في نظر رسو إن في طرفين للعقد. طرف واحد وبس المجتمع ككل هو الشخص الجماعي أو الشخص العام. تمام؟ والطرف الثاني مكون من جميع افراد المجتمع بس كل واحد بفرده او بشخصه بذاته ده من وجهه نظري وبالتالي بيترتب عليه ده ومسمى ايه؟ الحاكم ليس طرف فين؟ في العقد وبالتالي هو بيترتب في نقطه ان الحاكم ليس طرف في العقد مع مين؟ مع توماس تمام؟ لكن توماس خلى ايه؟ اطراف العقد الافراد بصفاته الفردية وضع في المجتمع ككل شخص جماعي أو عام تمام؟ لا هو هنا مش بيتكلم عن الحاكم كشخص عام الحاكم المفروض إن هو وقت اللي هو لما يتكلم الفيلسوف هنا عن قضية إن الحاكم ليس وقت العقل هو الحاكم يعتبر هيتعين تعيين هيختارون يقول لك هو اللي ضيع التلفاز ان هو بيختار واحد هو يدير الشغل العام. فانا بعتبر الحاكم ليس طرف العقد وده معناه ان الحاكم هو ايه معين تعيين هي كانت وسيله يعني بدون تفضل الثلاث دول. لكن لما يكون طرف العقد يبقى هو كان هنا بيتعاقد مع شخص بذاته ان هو اللي حب الحاكم. وانا اعتقد لما يتكلموا في النقطه دي لما يتكلموا الفلاسفه نفسهم تفسير اللي كلامه لما يتكلموا ان الحاكم طرف يبقى هو كده بيتكلموا عن مصدر ذلك يعني هم دول اللي بيكونوا مصدرهم كده يعني لأنه لما يدخل الحاكم طرف في العقد يبقى هيدخل الشخص الذاتي. يبقى إن الأفراد اللي صدروا هيتفقوا مع واحد هو اللي إيه؟ بشخص تعاقد معاه. بس احنا مش عايزين ندخل في النقطة دي لأن هي نظريات من الفلسفية عن تحدي معين واضح. بعدين النظريات بتتطور في نقطة الحكومة ونظم نظم الحكومة على الواحد. هنتكلم عن النظام البرلماني ونظام الرئاسي ونظام الوضع وصور الحكم، تمام؟ فهنتكلم عن العقل الفردية اللي عاشت فيها وأسس فيها نظام العقل الاجتماعي، لكن العصر الحديث تمام؟ دي نظم حكم مختلفة، تمام؟ فمش عايزين بقى في النظرية وصلنا إيه؟ أو نطبق عليها، لا هي مش متسلسلة وفق نظم الحكم الحديث، تمام؟ لكن هما لما بيتكلموا من الحاكم طرف العقد معناها ان هما بيتعاقدوا مع الشخص في ذاته، لكن لما بيتكلموا من العقد اللي الحاكم لسه طرف العقد معناها ان الحاكم هيجيبوه بعد تاسيس العقد او بعد اطراف العقد يختاروا مين المفروض مين صار هيختاروا اطراف العقد ايا كان وصل لاطراف العقد عند الشخص او عند مين او عند مين ليه؟ لأن جون لوك عقل عاقل طرف العقد. جه نص ده بناء على ذلك إن الحاكم إيه؟ ليس طرف العقد. تمام؟ وبالتالي إن الأفراد سواء ممثلين في شخص جماعي أو شخص فردي هم أفراد إيه؟ هم أفراد العقد. ده مطلوب نظريه مين كوز. في نقد، النقد هنا خاص بالحديث المجرد مش نقد الموقف بتاع روسو او وجهه نظر روسو، لا. النقد ده مهم للنظريه في الكل. تمام؟ لو نظريه العقد نقد النظريه. في بعض الفرق قالوا هذه النظريه بالفقر. ليه؟ نركز فيه كده عشان هو ممكن مطلوبين لقاء بس نفهمه. قال والله يمكن الفقهاء القانون الحال قالوا هذه النظريه منتقده لاجل التاريخ لم يثبت حاله واحده ان في دوله تاسست من خلال العقل. دوله يعني بس ناقصه التاريخ يثبت ان في ايه؟ ان في دوله. وبالتالي هذه النظريه خياليه. هي نظرية ايه؟ تأسيس الدولة من خلال العقل. جه بعض الفقه جاب كمان ايه؟ أضعف. قال ولو هو كان وفقا اللي هو هذه النظرية، لو كان تأسيس الدولة يتم بناء على عقل، فإذا العقد يفترض ايه؟ حطوا عقود حطوا تلقى القانون العقل بس حطوا تلقى الشريعة حطوا العقل في قدر الزاج ليه قالوا ايه؟ قالوا لو احنا عزيزة سؤال اسمه خلص قالوا لو وفقا لرئيس العقل لو ان الدولة مؤسسة تم إنشاءها بناء على عقد اجتماعي. فمركز كبير بس النقطة دي. فإن المفروض إن العقد بيتم باتفاق بين الأفراد. طيب لو مجموع الأفراد اللي ما اتفقوش على عقد ولم يقبلوه بالتفاهم. هو المنطق النظرية منطقة نظرية يقول إن تأسيس الدولة تم بناء على عقد. سواء بين الأفراد أو بين هي الأفراد والحاكم. لو وفقا لهذا المنطلق أو ذلك العقد، لو في أفراد ما بيعملوش العقد التعاقد، إيه وظيفتهم هيكون؟ هل هيكون موقفهم للدولة إن هم غير قادرين لهذه الدولة أو غير منضمين لهذه الدولة؟ وبالتالي هم خارجين منها. ولكن المفترض وفقا لإيه؟ مصر نظرية هو النقد ويقول الفقر ينقد ويقول إذا كانت تأسس على أساس عقد فالمفروض إن الأفراد كلهم يكونوا لان العقد يصبح متقارب بين الريال اتفاق العقد تعريفه ايه اتفاق بين طرفين او بضاعة حضور الرجال فكانوا ان هو لو في اطراف ما بيدوش التعاقد هيكون ايه موقفهم المفروض ان هو مش هيرفع مين للعقد وبالتالي ان الدوله لو المجتمع توصل لا يكون له ايه سلطه عليه فهمت المحطه النظريه؟ تمام المحاضره باذن الله تاني الساعه كام؟ الساعه 10 يعني الموضوع الساعه 12؟ Yeah.